والآن نعود إلى درسنا إذا كان فيه وقت، وإن لم يكن فيه وقت فإذا كان هناك أسئلة أحد الإخوة يناديني من الخلف يا شيخ يا شيخ، ووددت أنه لو أحسن الاستماع لكان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم يا شيخ. آمين وأنت كذلك. بسم الله. قطيعة الرحم حرام، شجبها الإسلام، أمر بصلة الرحم وبر الوالدين. نعم أي الرحم تدخل بالرحم يعني بالنسب أو بالسبب، فهذا رحم بالسبب إذا حصل يعني زواجات بين قبيلة وقبيلة فهم أرحام، أرحام بالسبب تدخل، لأن أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ما هي؟ نكاح وولاء. نكاح بدأ بالنكاح، وولاء ونسب، وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، فهذه كلها أسباب وللصلات وكلها يعني تندرج تحت مسمى الأرحام. وأنت كذلك. يقول حكم الابتهالات الدينية التي تقال قبل صلاة الفجر في بعض البلدان مبتدعة، ما في غير الأذان، الأذان هو الذي يعني هو الذي يكتفى به من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا غضا، ولا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين حتى قيام الساعة، والحمد لله، لله الحمد والمنة، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فيه. نعم يا شيخ. ها؟ يبيع بعضكم على بيع بعض، ما معناه؟ ما معنى البيع البعض على البعض على بيع البعض؟ نعم يا صلاح. من صوره النجش. من صوره النجش، هو ما يعرف النجش. اي نعم. لا، اجل صورة الله، لو انك اشتريت من شخص وباع عليك، باع عليك سيارة ب50,000، يجي شخص آخر يقول أنا اشتريها منك ب60، قال خلاص أنا بعتك، هذا الذي باعه ب60 باعه على بيعه لأخيه ب50، لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه، ولا يجوز أيضا للمستام أن يسومها ما دامت بيعت، هذا منهي عنه في الشريعة الإسلامية لئلا يورث الحقد والقطيعة بين المسلمين. فهمت البيع على البعض؟ هو ما تعرفه في السوق، يحصل بعض يعني بعض الخبثاء، أي نعم، فيريدون أن يفسدوا أو ينكدوا على بعضهم، فيأتي للتاجر ويقول بكم بعتها؟ يقول بكذا، أنا أعطيك زيادة أو عندي أقل، لماذا تشتريها بهذا السعر؟ وهذا لا يجوز، هذا حرام، هذا يسبب القطيعة بين المسلمين. هل يجوز الاغتسال بماء زمزم بعد قراءة القرآن فيه في الحمام؟ مش تقصد بالحمام، تقصد به يعني الحمام العادة المعروف في وقتنا الحاضر أنه مرحاض نظيف، يعني الأذى قد أزيل منه، فلا بأس يعني في هذه الحال، لست في كنيف ولست في موضع، إنما أنت في موضع قد يكون موضع قضاء الحاجة، لكن في حال الاغتسال أو الوضوء ليس هناك أذى ولست تقضي حاجة. أنا رجل حجيت هذا العام في إيش آخر أيام الرجم، يعني شلون في آخر قبل الظهر إيش استخدمت العادة السرية، طبعا لا يجوز، العادة السرية هي من العدوان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية من العدوان لا يجوز محرمة. قال فلما اغتسل في الوقت فماذا علي؟ ما أدري وش باقي السؤال. كانوا يقول ما اغتسلت في الوقت يعني آخر أيام الرجم في الرجم. على كل حال لو كان حجك مبرورا ما فعلت هذا، إنما حجك ليس فيه نقص، وأنت فعلت محرما تتوب إلى الله عز وجل منه، ولا نقص إن شاء الله في حجك إذا تبت إلى الله عز وجل. حتى لو لم تتب فأمرك موكول إلى الله، إن شاء عذبك عدلا وإن شاء عفى عنك فضلا، لكن ينبغي أن تغتنم فرصة حياتك بالتوبة والاستغفار وباتخاذ الوسائل البديلة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يمنعه من فرط الشهوة، عليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو البديل، هذا هو الحل الإسلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ من تونس، الزكاة بالنسبة للتجارة في حالة أن رأس المال فيه ديون وأموال لم يتم خلاصها بعد، الزكاة ما تجب إلا بشروط، منها تمام الملك. إذا كانت هذه فيها ديون وفيها أموال لغيرك ما خلصتها فملكك إياها ليس تاما، ملكك إياها ليس تاما. ما حكم التبول واقفا؟ إذا كانت هناك حاجة للتبول، كان يكون فيه مباول ما تستطيع، يعني بعض الأماكن فيها مباول، فلا بأس. بال النبي صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم واقفا، يعني يجوز، لكن الأولى عدم البول واقفا. أي المقري عليه، نعم المقري عليه، لكن يجوز. قلت يجوز، أنا قلت يجوز. نعم نعم. أمك وهبت لك المنزل، هل لك إخوة؟ بموافقة إخوتك، نعم، إلا واحدا، إلا واحدة طلبت حقها في الميراث. المنزل على ملك أمك، أي نعم، لكن بيع صوري، بيع صوري، أي بيع صوري، لكن في حقيقة أنها بدون ثمن. أي على كل، إذا طلبت حقها أعطيها حقها. الحمد لله، الحمد لله، ما في بأس. وبقية الإخوة أيضا يسامحونك من قلوبهم، أي لا بأس، ما في شيء إن شاء الله، ما دام أعطيتها حقها خلاص، أي ما في شيء. أي بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هو يقرأ القرآن وينفث عليك من ريقه، أي نعم، لكن ليس القرآن الكريم هو الذي تروشت به. نعم يعني تحت، نعم، لأنه لا يجوز أن تدخل المصحف في الحمام، لا يجوز، أي نعم نعم. أن تقرأ يعني وأنت في حال يعني في حال قضاء الحاجة أو في، نعم، أي لا صلاة بعد العصر، لكن تحية المسجد في أي موضع من مواضع المسجد، تحية المسجد أي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب والروضة، ورد فيها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، شوف روضة للنكرة، وورد إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، فهي روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة كثيرة. ومعنى روضة من رياض الجنة أي أنه يعمل فيها عمل أهل الجنة. أي نعم. لكن لو أقيمت الصلاة فالأفضل الصف الأول الذي خلف الإمام، ولو كانت الروضة خلفه أفضل الصف الأول أفضل من الروضة في صلاة الفريضة خلف الإمام، وميامن الصف أيضا أفضل، أي بألف ركعة. نعم، هو مسجده صلى، هو مسجده بما فيه الروضة من رياض الجنة، ومسجده لو بلغ بزيادته صنعاء لكان مسجده، الزيادة لها حكم المزيد. المقصود بالروضة، المقصود بالروضة أنها يعني أصل مسجده عليه الصلاة والسلام، كله مسجده. نعم، هو لما قال الصلاة في مسجدي بألف صلاة ما خص الروضة بشيء غير هذا. نعم، تارك الصلاة وتارك الزكاة عمدا، أي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم منه ما تشاء. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الذي كان تاركا للصلاة عمدا يستأنف يتوب إلى الله ويستأنف من جديد، والله يتوب على من تاب، التوبة تجب ما قبلها. نعم، أي حالق اللحية. وجوب توفير اللحى، اللحى واجب توفيرها لقوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى، الأمر للوجوب، وأحفوا الشوارب، فحلقها محرم، اللي يحلق لحيته ارتكب محرما، أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، لأن البلوى عمت الحقيقة بحلقها. وهناك فضلاء أصحاب عقول ابتلوا بحلقها، لكن أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم فضلا. وعلى كل حال حلق اللحية لا يجوز، حلق اللحية مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول أفيدونا فادكم الله، إيش؟ لم أستطع استقدام زوجتي بالطريق الرسمية، بالطريقة الرسمية، ولم أستطع السفر لظروف عملي، فدفعت رشوة، إيش؟ فاستقدمتها وإيش؟ لأنني لم أستطع، ولا يصح أن أتركها أكثر إيش؟ نعم، من الناحية الشرعية. ما شاء الله، صرت ورع في هالناحية. يا أخي اترك عملك وروح لزوجتك، أما تحتال علينا وتأتي بي. يعني ما أدق فقه الرجل لهواه، وهي الله المستعان. اترك عملك يا أخي وروح لزوجتك واتق الله، اذهب تستقدمها بغير طريق شرعي لا يجوز. نعم، ها، مدة معينة لك بالطريق، أنت تقول لا أنت أو هو يقول، ليس أنت، لا يستطيع. فكيف إذا كان لا يستطيع؟ هو ليس تماما كما يقول لا يستطيع، يستطيع أن يترك عمله ويذهب، والله يخلف عليه. أي نعم، لكن هو يجمع طماع وده، الله المستعان. ها، إيش؟ توفي أبي وكنت في الحج، فلما سمعت بالخبر قمت بعمرة له، لكن من مسجد عائشة، فهل يجزى؟ على كل حال أحرمت من ذاك من الحل، عمرتك واجبة التمام، وأتم العمرة والحج لله، وهي إن شاء الله يعني نافعة. لكن الذي أحب أن أقوله لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، وهو في عمره الأربع لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. أي نعم، مستقبلا لا تفعل هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لصق الملصقات التي عليها ذكر الوضوء في حمام المنزل خارج الحمام؟ أما من داخل لا تلصق، لأنه في الحمام تكشف عورتك وتقضي حاجتك وتدخل وأنت جنب، فالأولى يعني إذا كان ولا بد تريد أن تذكر بهذا فقبل دخول الحمام. ما حكم الجمع بين الصلاتين بدون ضرورة؟ فدم بدون ضرورة الجمع رخصة، لا يفعل إلا عند الحاجة. أي في السفر إذا كنت محتاجا للجمع فتجمع، مثلا السيارة يعني أنت في السيارة. الله بسم الله. قال: ما حكم الجمع بين الصلاتين بدون ضرورة؟ يعني إذا كنت محتاج للجمع في السفر كما قلت، أي نعم، فأنت تجمع. مثلا تحتاج إلى الجمع لأن ما عندك ماء كثير، عند الوضوء ماء الوضوء قليل، مع أن هذا ليس موجبا أو ليس يعني مقتضيا للجمع، ليس مقتضيا للجمع، لأنك إذا وجدت الماء فبها، ما وجدت الماء تتيمم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن لو أنك سائر على السيارة ودخل وقت الظهر ونزولك يعيقك فتؤخر وقت الظهر إلى العصر جمع تأخير، فلا بأس، هذا أرفق بك. إذا كنت نازلا قبل أن ترتحل ووجب وقت الظهر فلك أن تقدم العصر مع الظهر جمع تقديم، وهذا الأرفق بك. والله أعلم. امسك معك شو بارك الله. يقول: ما حكم الصلاة قدام الإمام في الحرم علما أن كثيرين يفعلون ذلك بعد الطواف؟ هذا ليس صحيح، ما فيه أحد يفعل هذا بعد الطواف، لكن هو يخيل لي أنه ينظر اللي على الجوانب، ولا يعني ما هناك أحد يأتي أمام الإمام بينه وبين الكعبة ويصلي، هذا تكون باطلة. لو جاء أمام الإمام يحول بينه بين الإمام وبين الكعبة هذا صح، لا يجوز. هذا ولهذا كلامه هذا غير صحيح، ما في كثيرين يصلون قدام الإمام، لكنهم على الجوانب يكونون أين عن ملاصقين حتى للكعبة، لكن ليسوا أمامه، لأن القبلة تدور، القبلة تدور أينما داروا، بعضهم يصلي لأن الكعبة أمامه جهة الشرق بينه وبين الشرق الكعبة، وبعض يعني القبلة تدور في وسط الحرم، فأينما يعني اتجه للقبلة صح. لكن كلام الأخ ما أعرف أنه صحيح، وفعلا كما قال أحد الأخوة أنه فيه عسكر نعم يفرقون، لا يدعونهم يصلون قدام الإمام كما يقول السائل. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، كثرت الأسئلة شوي، اسمح لي أرجوك، ما شاء الله ما توجعك، أنت شباب. الحمد لله. آمين، جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ أولا ما هو مسجد عائشة، هذا خطأ، يسمونه مسجد عائشة وليست عائشة أم المؤمنين، اللهم إلا أنهم سموه مسجد عائشة لأن عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة لم تتمكن من قضائها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ارفضي عمرتك. فلما انتهى الحج أرادت أن تقضيها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأحرم بالعمرة أبدا، اكتفاء بالعمرة السابقة. فعلى كل حال يعني هذا تكلف ينبغي اجتنابه، حكم الصلاة في ساحة الحرم إذا كانت الصفوف متصلة فلا بأس، لكن إذا لم تكن متصلة وصلى معه أناس أيضا وساحة الحرم فصلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه الأجر لأن أمامه متسع. وحكم الصلاة في الصف المنقطع إذا لم يكن منفردا فصلاته صحيحة، لكن لا ينبغي، ينبغي أن يصل الصفوف. في بعض البلدان يكون المرء يكره المرء على حلق اللحية، أي من إيش؟ من اتقوا الله ما استطعتم. وأنا قلت لكم أن هناك أن هذا حلق اللحية مما عمت به البلوى، هناك فضلاء عقلاء أصحاب دين أصحاب عقيدة وابتلوا بحلق اللحية، وهناك أصحاب لحى لا تأمنه لا تأمنه على يعني شيء وإن قل، وهم أصحاب لحى. لكن يعني أنا أقصد أن توفير اللحية من سنن الهدى من سنن الفطرة من الواجبات، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتوفيرها، ومن ابتلي بحلق اللحية فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. ما حكم زواج المسيار؟ وين هو زواج المسيار؟ دلنا عليه. إيش الكلام هذا؟ ما في أصل زواج، إذا كان هذا زواج شرعي بس تنازلت المرأة عن بعض حقوقها، أي نعم، ويسمونه زواج المسيار. وما الدليل على تحريم زواج المتعة؟ حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، متعة النساء والحمر الأهلية، قرنا تحريم مع تحريم الحمر الأهلية. ها؟ وش يقول؟ وش الزواج العرفي؟ عرفني به، ما أعرفه. يعني تتفق المرأة مع الرجل من دون أهلها؟ هذا الزنا بعينه. لا لا، لا نكاح إلا بولي. إذا مثلا في الجامعة تتفق الفتاة مع الشاب ويتزوجون يسمونه زواج عرفي، أي نعم، من دون أهلها، فهذا الزنا بعينه. إذا كان هذا هو الزواج، أنا لا أعرف الزواج، لكن الذي أظنه أن الزواج العرفي لا يسجل في سجلات الدولة بولي وشاهد عدل ومهر وكل شيء، إلا أنه لا يسجل في سجل يعني في سجل الدولة في بعض الدول، ويسمونه زواج عرفي على كل حال حسب المتعارف عليه، لكن عرف يخالف الشريعة لا يجوز. ما حكم من جامع زوجته في شهر رمضان المبارك؟ الله المستعان، هذا عليه كفارة، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر. كيف يكفر؟ يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فإن كان فقيرا يأكل أي نعم يأكل طعام 60 مسكين. الله المستعان، إن كان لا يستطيع أو لا يجد. هذه سماحة الشريعة، شريعة سمحة. أنا ما قلت هذا لنضحك أو لنتندر، لكن أبين سماحة الشريعة. فاللهم صل وسلم على صاحبها، بعث بالشريعة السمحة. يقول اعتمرت منذ 9 أيام وجئت المدينة بالأمس وسوف أسافر غدا إن شاء الله بالليل محرما لعمرة أخرى، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، تقبل الله منا ومنك، ولا تنسنا من صالح دعاك. أنت صح بالسؤال دائما يا أخي، هذا على مقداره وشيبته، طلبت منه أن يتوقف وما قصر. أنت لأن الذي كتب له حرمة هو أبدع. قال كم زوجة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة وفاته؟ 9، توفي عن 9، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عدا فلا يحل له أن يجمع أكثر من 4. إيش؟ لماذا نتوضأ بعد أكل لحم الجمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل في حديث شريف. سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يفرح الله به، فما هو الحديث؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته أضلها وعليها متاعه وشرابه فتعب في البحث عنها ولم يجدها فأوى إلى شجرة ليموت تحتها، فإذا به إذا ناقته على رأسه فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أي نعم، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الشخص بفرحه براحلته على هذا الوصف. اللهم صل وسلم على رسول الله. أخطأ من شدة الفرح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يسأل عن مريض بسرطان في المخ، نسأل الله العفو والعافية. الله على كل شيء قدير، نعم يشفيه، وإذا مرضت فهو يشفين، فالله يشفيه. سافر عن الإمارات للأردن للعلاج منذ شهر رمضان، وظل طيلة هذه المدة وإلى اليوم يقصر الصلاة ويجمع علما أن أهله معه، فهل يجوز في حقه ذلك؟